الذي دائما يرجع إليه ويصدر عنه. وهذا أخذناه من قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. وبينا من خلال هذه الآيات التي تكلمت عن دستور المجتمع الذي لا يتغير وهو القرآن الكريم، بينا صفات وخصائص هذا القرآن. فالصفة الأولى أنه منزل مفرقا، والصفة الثانية أنه بالحق، والصفة الثالثة أنه مصدقا لما بين يديه، والصفة الرابعة أن القرآن هو المهيمن على الكتب السماوية والمناهج الأرضية كما في قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. والصفة الخامسة أنه هدى للناس، والصفة السادسة أنه هو الفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، والصفة السابعة أن العذاب الشديد لمن يكفر بالقرآن، لمن يكفر بآيات الله. وهذه أخذناها من قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام في الآية الرابعة. بعد ذلك انتقلنا إلى الثابت الثالث. الثابت الثالث هو ثابت عقدي، وهو علم الله الشامل، وأخذنا هذا الثابت من قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقلنا بأن معنى كلمة ثابت هنا أي أنه ينبغي أن يلقن الأطفال والصغار والكبار والرجال والنساء وكل من في المجتمع هذه المبادئ العقدية. والثابت الرابع أيضا مبدأ عقدي، وهو إيجاد الله للإنسان قبل ميلاده يصوره كيف يشاء. وفي هذا جواب على الملاحدة الذين يقولون: الإنسان من أين جاء؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنه جاء لأن الله تعالى خلقه، وهذا أخذناه من قوله تعالى في الآية السادسة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الثابت الخامس التوحيد. من جديد نحن بدأنا بثابت التوحيد، والآن ننتقل إلى ثابت التوحيد. التوحيد المقترن بالعزة والحكمة كما قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم في الآية السادسة. والآن سننتقل إلى الثابت السادس. سننتقل إلى الثابت السادس، وهو تقسيم الله تعالى للكتاب إلى قسمين: محكم ومتشابه. فنحن وقفنا ها هنا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لاحظ كلمة هو الذي أنزل عليك الكتاب. لماذا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب؟ ليقصر صفة الإنزال على الله تعالى. صفة الإنزال للقرآن على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ويكون المعنى ها هنا الرد على المشركين الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يرد عليهم ويقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل لا غيره، عليك الكتاب منه آيات محكمات. طيب، أنزل عليك الكتاب، إذن يرد على المشركين الذين قالوا كما في سورة النحل: إنما يعلمه بشر، والذين قالوا كما في سورة الفرقان: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يعني أنه أخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من أساطير الأولين، ويعنون بذلك إما كتب أهل الكتاب وإما أقاصيص العالمين. فرد الله تعالى عليهم هنا فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، لم تأتي به من عندك ولم يأتي من غيرك، وإنما أتى من الله جل في علاه. إذا لم تأتي به من عندك ولم يأتي من غيرك من المخلوقات، وإنما جاء من عند من؟ من الخالق سبحانه وتعالى، وهو الله. فإذا كلمة هو الذي أنزل عليك الكتاب نستفيد منها مصدرية الوحي القرآني، هي المصدرية الإلهية. طيب، المسألة الثانية في هذا الثابت أن الله تعالى قسم هذا الوحي القرآني إلى قسمين: إلى محكم ومتشابه. وعلى هذا فيمكن أن نقول بأن القرآن الكريم إذا استقرأنا كلمة محكم وكلمة متشابه في القرآن الكريم، نقول القرآن الكريم إما أن يوصف بأنه جميعا محكم، فإذا وصف بأنه جميعا محكم فلذلك معنى، وإذا وصف بأنه جميعا متشابه فلذلك معنى، وإذا وصف بأن بعضه محكم وبعضه بأن بعضه محكم وأن بعضه متشابه فهذا له معنى آخر. ينبغي أن نفهم المعاني في ذلك كله، لأن العرب هكذا تستخدم لغتها وتستخدم ألفاظها. طيب، إذا وصف القرآن بأن ذلك كله محكم ماذا يكون المعنى؟ نقول: السؤال أين وصف بأنه كله محكم؟ وصف بأنه جميعه محكم، وصف بذلك بأنه كله محكم في سورة هود في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالمحكمات، فمعنى الإحكام ها هنا أحكمت آياته من أحكم الشيء، بمعنى وثقه وأتقنه ومنعه من أن يدخله ما يضاده. فكل محكم يمنع بإحكامه تطرق الخلل إلى نفسه، يمنع التطرق الخلل إلى نفسه، وكذلك يمنع تطرق الخلل إلى غيره إذا كان هو المسيطر عليه. طيب، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى منع القرآن من أن يتطرق الخلل إليه، وكيف يتطرق الخلل؟ إما في اللفظ أو في المعنى. فالله سبحانه وتعالى منع القرآن من أن يتطرق الخلل إلى لفظه أو إلى معناه، ومن ذلك الحكم والحكمة. فهو إذن مشتمل على غاية الإتقان وغاية العدل وغاية الإحسان لفظا ومعنى ومقاصد ووسائل، ليحوز الجلال والجمال والكمال في ذلك كله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا معنى الإحكام الكلي إذا وصفنا القرآن بأنه محكم. لا. الآن إذا وصف القرآن بأنه كله متشابه، إذا وصف بأنه جميعا متشابه، طيب أين وصف بذلك أن القرآن متشابه كله؟ أين هو؟ نقول وصف في سورة الزمر في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فما معنى المتشابه هنا؟ المتشابه هو المتماثل، المتماثل في الحسن والغاية، فهو يشبه بعضه بعضا. إذن القرآن كله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعض ومطابقته لفظا لفظا ومعنا. هذا إذا وصف القرآن بأنه جميعا محكم، وإذا وصف بأنه جميعا متشابه. نعم. طيب، إذا وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، إذن هنا اختلاف في المعنى. نعم. نقول المحكمات عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المقصود بها، المقصود بالمحكمات عند ابن عباس رحمه الله تعالى، ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع، مثل الأمر بطاعة الله والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس. ولذلك ابن عباس قال بأن المحكمات هي الثلاث الآيات الموجودة في آخر سورة الأنعام، ابتداء من الآية 151 من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا هو المحكم عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقيل المحكمات هي الواضحات في معانيهن، وهذا أمر واضح. فمثلا الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه واضحة فهي محكمة. ومثل آيات الخلق في قوله تعالى مثلا: ثم خلقنا النطفة علقة، النطفة علقة، فهذه واضحة محكمة لا اختلاف فيها. مثلا آيات القواعد الكلية الشرعية مثل: والله لا يحب الفساد، فهذه محكمة. وما هو حكم المحكم؟ نقول حكم المحكم كما قال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فهذا الحكم هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند النظر في المتشابه. نعم. وأيضا كلمة هن أم الكتاب لها معنى آخر عند العلماء التفسير. ما هو المعنى؟ أصل الكتاب ومعظمه، أصل الكتاب ومعظمه. ومعنى ذلك أننا ينبغي أن نطمئن بأنه لا يوجد في الكتاب التباس أو تشويش، بل المحكمات موجودات وبينات وواضحات، وهن أصل الكتاب ومعظمه وأكثره. طيب، نأتي إلى المتشابهات في مقابل المحكمات في نفس الآية. المتشابهات هي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون كل منها هو المراد. نعم. إذن هذه الآية لها هذا المعنى يحتمل، وهذا المعنى يحتمل، وهذا المعنى يحتمل. ويمكن تلخيص المتشابه في أمرين أو في نوعين. النوع الأول ما نقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: المحكم ما علم العلماء تأويله، والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل. فالمتشابه إذن عند جابر رضي الله تعالى عنه وما استأثر الله تعالى بعلمه، ونسب هذا القول لمالك وغيره. طيب، السؤال: مثل أيش هذه التي ليس للعلماء سبيل إلى معرفتها ويسمى متشابه؟ مثل الساعة، قيام الساعة متى يكون؟ لكن علامات الساعة معروفة. نعم. ولكن كيفية هذه العلامات على سبيل المعاينة هذه غير معروفة، لأننا لابد أن نراها. صحيح. لكن نحن نعرف خبرها. نعم. طيب، ومثل حقيقة الجنان والنيران فإننا نعرف أوصافها ولا نعرف حقيقتها. نعم. وهي مسائل سيأتي تأويلها عندما يجيء وقتها. ومن المتشابه أيضا آيات الصفات، فإننا نعرف ألفاظها ولا نعرف كيفياتها، كما قال مالك مثلا في صفة الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا النوع الأول من أنواع المتشابه، وهو ما لا سبيل للعلماء إلى معرفته على سبيل الدقة والتحقيق. نعم. أما على سبيل المعنى الكلي فهو معروف. نعم. طيب نأتي الآن إلى النوع الثاني من أنواع المتشابه. المتشابه هنا هو الخفي الدلالة والمحكم هو الواضح الدلالة. نعم. وهذا الذي قاله مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال المتشابه ما اشتبهت معانيه، فلا نفهم معناها بدقة أو لا نفهم معناها مباشرة أو يلتبس معناها على كثير من الأذهان، ولا بد أن نردها إلى أهل الخبر والعلم والذكر، أو قد يتبادر إلى المعنى إلى أذهاننا من معناها غير المراد منها، ويعرف أولو العلم ذلك بدقة. وهذا الذي نقل عن أحمد والشافعي أنهما قالا المتشابه ما احتمل وجوها، وتتفاوت درجات هذا التشابه. فالنص في عند علماء الأصول شيء يسمونه نصا، بمعنى أنه لا يحتمل شيئا آخر، فالنص إذن محكم وليس متشابه. والظاهر من دلالات الإحكام أيضا، الظاهر لأنه يراد به معنيين، المعنى الواضح المباشر وفي معنى محتمل ضعيف ويعلم أنه ضعيف، فإذا الظاهر ها هنا يعتبر من الإحكام وليس من التشابه. أما المجمل والمؤول فهما من المتشابه لاشتراكهما في خفاء الدلالة، وإن كان المؤول دالا. طب ما الفرق بين المجمل والمؤول؟ قالوا المؤول يدل على معنى مرجوح يقابله معنى راجح، هذا المؤول. والمجمل يدل على معنى مرجوح يقابله معنى مرجوح آخر، إذن هما في المجمل متقاربان، ولكن يأتي واحد فيرجح أو يجمع، فهذا المتشابه. وسيقال طيب لماذا إذن آيات القرآن فيها محكمات وفيها متشابهات؟ نقول أولا ينبغي أن نعلم بأن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى مبينا، ولذلك كان الأعرابي يأتي ويسمع القرآن ويفهم معناه ويذهب وربما أسلم مباشرة. فالقرآن الكريم إذن هو مبين، وجود محكم فيه لا ينفي صفة الإبانة، لأن الإبانة تستبين من خلال الجمع بين هذه الآيات وتلك الآيات في القرآن الكريم، فهو يصدق بعضه بعضا. ولذلك قسم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المحكم، قسم آيات القرآن إلى أربعة أقسام، فقال القسم الأول حلال وحرام لا يسع أحد جهلهما، والثاني وجه عربي تعرفه العرب بلغاتها، والثالث وجه تأويل يعلمه العلماء، والرابع وجه تأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد مثلنا على الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. والتشابه قلنا بحسب تفاوت أقسامه انقسم إلى حقيقي وإضافي. فالحقيقي ما لا سبيل إلى فهم معناه، مثل ما قلنا وقت الساعة، لا نستطيع أن ندرك متى وقت الساعة، ولا حقيقة الجنة نعيمها، ولا حقيقة النار نعيمها، وإنما نفهم معانيها، نفهم ألفاظها، نفهم الألفاظ ونفهم معاني هذه الألفاظ. ولكن من حيث التذوق الذي هو حق اليقين، هذا عندما نصل إليها، ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليه من قبل وعمل ونعوذ به من النار. فهذا المتشابه الحقيقي. وأما المتشابه الإضافي فهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى دليل آخر يبينه. فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وجد فيها ما يبين معناه. والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدا، أما بالمعنى الإضافي فهو كثير، وأراد الله بالتشابه الإضافي أن يبين منزلة العلماء وليجعل الناس يهتمون بدراسة القرآن. بعض الناس سبحان الله هذه الأيام، يعني إذا أنت سألتني ما فائدة المتشابه، أقول لك بكل بساطة لفضح الأدعياء. صحيح، نعم، وبيان مزية العلماء، لفضح الأدعياء، سواء كان هؤلاء الأدعياء مجموعة من الجهلاء أو مجموعة من العلماء أصروا على اتباع الباطل. نعم. وبيان منزلة العلماء أي الذين يخشون الله حق خشيته. هذا من أعظم فوائد المتشابه. طيب ما حكم المتشابه؟ حكم المتشابه أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريقة يصدق القرآن بعضه بعضا، ونعلم أن لا تناقض فيه. ولذلك لا بد من أولي العلم وأولي الذكر، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لنأتي بأمثلة يرد فيها المتشابه إلى المحكم. ما روى الطبري عن مجاهد، الطبري رحمه الله تعالى صاحب جامع البيان، عن مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى منه آيات محكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا، ثم مثل على هذا فقال قوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كيف يعني؟ ما معنى هذه الأمثلة؟ يعني لما قال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم، طيب لماذا ختم على قلوبهم؟ ما بين هنا لماذا ختم على قلوبهم، ولكن الله تعالى بين لماذا كان ذلك بعد قليل، فقال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن ختم القلوب، الختم على القلوب بسبب شيء فعلوه، ثم بين ذلك كما يقول مجاهد في قوله وما يضل به إلا الفاسقين. إذن الله سبحانه وتعالى لا يريد للعباد الضلالة، الله لا يريد للعباد الكفر. إن تكفروا قال الله فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، أن الله لا يريد لعباده الكفر، أي إرادة شرعية بخلاف الإرادة الكونية. فإن الله سبحانه وتعالى ما يكون في الكون إلا ما يريد. فبين الله تعالى أن هذا الذي يغويه هو الفاسق، فقال وما يضل به الفاسق، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طيب هذا حتى لا متشابه، طيب لماذا يضل به كثيرا، لماذا يهدي به كثيرا؟ بين ذلك فقال وما يضل به إلا الفاسقين. وفي المقابل يهدي به كثيرا، طيب من؟ قال والذين اهتدوا، أي هم بادروا. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال عنهم؟ زادهم هدى. فهذه من أمثلة المتشابه. ومثلا المسيحي النصارى عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استدلوا ببعض المتشابه، فاستدلوا بقوله تعالى وروح منه، فقالوا بما أن الله سبحانه وتعالى جعل المسيح روحا منه، إذن فهو من جنسه، يعني من جنس الخالق، وبما أنه لا يتبعض، بما أن الخالق لا يتبعض فهو. شوف هذا اللعب والأخذ بالمتشابه، فيأخذونه على ظاهره من غير نظر إلى الأصل المحكم، ليفتنوا الناس بدعاواهم وأكاذيبهم وأباريق كلامهم وزينة ألفاظهم. لكننا نحن نقول لهم نحن نحمل هذه الآية على محكمات، ومن الآيات التي نحملها عليها قوله تعالى ونفخت فيه من روحي. طيب ما آدم أيضا نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، صحيح، نعم، فكيف قلتم بأن عيسى عليه السلام هو الله ولم تقولوا بأن آدم عليه السلام هو الله؟ أما نحن فنقول لا عيسى هو الله ولا آدم هو الله، بل كلاهما مخلوق من مخلوقاته. وقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، أي أعطيته ما يقيمه حيا، ما يجعل فيه حياة على غير المعتاد مما ترونه أنتم. والذي يراه البشر أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة في النطفة، إذا التقت مع النطفة الرجل، إذا التقت مع نطفة المرأة، فإذا شاء أن يجعل فيها حياة جعل فيها حياة، فهذا المعتاد. فجعل عيسى على غير المعتاد ونفخ فيه من روحه، كما نفخ في آدم عليه السلام على غير المعتاد، ولذلك نسبه إليه جل في علاه. فما هو الإشكال في ذلك؟ إذا نحن نرد المتشابه إلى الأصل، إلى المحكم. طيب إذا فهمنا ها هنا الثابت السادس، وهو تقسيم الآيات إلى محكمات، وهذا من أعظم الأصول التي تقي الزلل والخلل في فهم الكتاب. وبعد قليل لعلنا نعرض ما هي الفوائد لأهميتها، لكن نواصل الآن إلى الثابت السابع. نحن ذكرنا 6 ثوابت، الآن الثابت السابع من ثوابت المجتمع الإسلامي، انقسام الناس أمام الكتاب إلى قسمين، إلى الزائغين والراسخين. إذن هذا هو سبب تقسيم الكتاب إلى محكم ومتشابه، أن ينقسم الناس إلى زائغين وراسخين. أين هذا في القرآن؟ في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هنا يبين لماذا قسم الكتاب إلى محكمات ومتشابهات. ابتلى الله تعالى العباد، أي اختبرهم بأن قسم الكتاب إلى هذين القسمين، المحكم والمتشابه. لماذا؟ ليظهر الزائغ والراسخ، ولا يوجد صنف ثالث. ومعنى ستقول طيب هل العامي راسخ؟ أقول لك نعم، العامي يكون راسخا إذا سلم ما أمره الله تعالى به بعد أن ينظر في أهل العلم أقوالهم، ينظر في أهل العلم في أقوالهم وفي سيرتهم، ثم بعد ذلك يتبعهم. أما إذا رأى عملهم يخالف أقوالهم فإنه يرتاب فيهم ويبحث عمن يهديه سواء السبيل. طيب إذن نأتي إلى الصنفين. الصنف الأول هو هم الذين في قلوبهم زيغ. ما معنى الزيغ؟ الزيغ ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميل والانحراف. والميل ها هنا الزيغ هو الميل والانحراف الذي يخوض صاحبه به فيما لا يحل له من العقيدة أو التشريع، فيترك المحكم الواضح ويذهب إلى المتشابه ويعكس الأمر، فبدلا من أن يحمل المتشابه على المحكم يحمل المحكم على المتشابه لغرضين. لماذا يفعل ذلك هذا الزائغ؟ لغرضين بينهم الله تعالى في الآية، ابتغاء الفتنة، والغرض الثاني ابتغاء تأويله. طيب ما معنى ابتغاء الفتنة؟ أي ليصل بالناس إلى إيقاع الفتنة بينهم، أو إلى فتنتهم بتقرير المعاني الباطلة، بتقرير المعاني الباطلة. وعلى سبيل المثال إذا جاء واحد وقال بأن الحاكم لا يسأل عما يفعل، ويستدل بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يستدل بمثل هذا، نقول له هذا قال الله تعالى وأولي الأمر منكم، بعدها قال فإن تنازعتم، يعني سواء بينكم أيها المؤمنون أو أنتم أيها المؤمنون عامة مع عامة، أو أنتم أيها المؤمنون عامة مع أولي أمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم إننا نحمل هذه الآية على محكمات أخرى كثيرة، منها ما بعدها مباشرة متصلة بها، ومنها مثل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، هذا هو الله جل في علاه وليس غيره، ومثل من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك غضبا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة الذين سألوه هل كانوا يدخلون في النار عندما أمرهم أميرهم بأن يدخلوا النار، فقال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. إذن لا يأخذ الإنسان المتشابه المحكم ويحمله على المتشابه، العكس، نأخذ المتشابه ونحمله على المحكم. إذن الغرض الأول من أغراض الزائغين عندما يتبعون المتشابهات هو ابتغاء الفتنة، فيتبعون المتشابه ليصلوا بالناس إلى إيقاع الفتنة، وكذلك يتبعون المتشابه بالإنكار والتنفير استعانة بما أنفس الناس من إنكار ما لم يصل إليه علمهم ولا يناله حسهم كآيات الصفات وما يستعظمه العامة حال التلاعب بمعناه. مثلا يأتون إلى إنكار بعض آيات الصفات مع أنها ثابتة في القرآن الكريم، ولماذا؟ ويستغلون هذا، يقولون كيف يعني هذه الآيات نثبتها، إذا لابد من أن نحرف معانيها. ونحن نقول هذا سببها القياس، أنك قمت تقيس الرب البشر على البشر، والله تعالى يقول في آية محكمة واضحة ليس كمثله شيء، فما أتى من الصفات مثل ويمكرون ويمكر الله، ما أتى من الصفات لا يشبه بأي حال من الأحوال ما عند البشر من صفات، وإنما نعرف معناه ونكل كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذن هذا من ابتغاء الفتنة. والغرض الثاني من أغراض الزائغين بعد ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، أي ابتغاء إرجاعه إلى شيء لا يستطيعون هم إحكامه، إما مما يختص الله تعالى بتأويله، وإما مما ينبغي إرجاعه إلى المعنى المحكم ولا يحكم ذلك إلا الراسخون في العلم. ولذلك قال الله بعدها وما يعلم تأويله إلا الله، فإذا وقفنا عليها أي الأمور التي لا يمكن أن يعلمها إلا الله، مثل ما قلنا في كيفية مثلا الجنة والنار، وإما أن نقول وما أن نقرأ الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون متابعة لها. والمقصود أنك إذا رجعته إلى أرجعت هذا المعنى إلى الراسخين في العلم فإنهم يجلونه لك. وعلى سبيل المثال جاء بعض الناس هذه الأيام ويقول لك يا شيخ يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يا شيخ يعني واحد سرق بخمسين ريال ولا بمئة ريال يعني كيف يقطع؟ ويأتي في يعني في يعني في يعني هذا ويريد أن يلعب، كيف يعني تقطع يده؟ يأتي يقول لك كيف تقطع يده، أليست هذه حدود فيها بشاعة؟ هكذا يزعم بعض الكارهين للدين ويتبعهم بعض الجاهلين بالدين من أبنائه، فيقولون بأنها حدود مستبشعة. ولكنه لا يعلم أن في هذا إحكاما عظيما. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم الآية بالإحكام، فقال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهو إحكام في هذا الحكم. وفعلا السارق لا حل لإزالة السرقة في المجتمعات إلا بقطع العضو الذي يشترئ، علما بأن غالبا هذا الإنسان الذي يشترئ على السرقة لا يفضحه الله تعالى إلا إذا تكرر ذلك منه. ولذلك جاء قاضي، كان واحد بعض الناس عند بعض القضاة وقد حكم بالقصاص على بالقصاص حكم بالقطع قطع اليد في السرقة لواحد، فقام هذا السارق يقول: والله يا قاضي أنا لأول مرة يحصل مني كذا وكذا. فقال له: أنا أكاد أتيقن بأنه بأنها ليست أول مرة، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يفضح إنسان من أول ذنب من أول مرة يأتي فيها ذنبا، نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فإذا هذا معنى والله عزيز حكيم. فابتغاء تأويله يريدون أن يؤولوا شيئا. ولذلك رد العلماء على الذي قال على الذي تساءل وقال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيد بمولانا من النار. فرد عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. فإذا هذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أحسن نعم. الله عليكم شيخنا. فاصل قصير أحبابنا في الله، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. شيخنا الكريم، تكلمنا في المحكم وفي المتشابه، وأريد أن سريعا أن أقول في مسألة بسيطة، أن فضيلتكم قد فرقت بين أن يوصف القرآن كله أو الآيات كلها بالمحكمات في بعض الآيات، فمعناها في الإحكام في إحكامها أنها كلها محكمة من حيث الإحكام ومن حيث التنزيل ومن حيث الإحسان والفضل وهذه الأمور، وفي بعض الآيات قد توصف بأنها متشابهات، في أن جميع آيات القرآن متشابهات في الحسن وفي الدلالة وفي الإحسان، ولكن في هذه الآية فقد فرق الله بين آيات محكمات وآيات متشابهات. نعم، ذكرنا بأن الزائغين لهم غرضان من اتباع المتشابه: الأول ابتغاء الفتنة، والثاني ابتغاء تأويله. طب ها قلنا ابتغاء تأويله يعني أنهم يحاولون تأويله لشيء لا يحسنونه. نعم. ولا بد من الرجوع فيه إلى أهل العلم. ها هنا يأتي سؤال، هل طلب التأويل مذمة؟ المعنى لما قال الله ابتغاء تأويله وهو يذمهم، هل معنى ذلك أن الإنسان إذا بحث عن التأويل لهذه الآيات هل فيه مذمة؟ نقول ليس طلب تأويله في ذاته مذمة، بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمدح الذين يعلمون تأويل القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه الكتاب، وقال في الرواية الأخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإذا هو دعا له بمعرفة التأويل. طيب ما هو محل الذم لما قال وابتغاء تأويله؟ نقول محل الذم أنهم يطلبون تأويلا وهم ليسوا أهلا لأن يتأولوه، هم ليسوا أهلا لأن يقوموا بتأويله، أو يتأولونه بما يوافق أهواءهم. في فرق بين التأويل والتأول. نعم. وهذا ديدن من هذا؟ نعم. وهذا ديدا الملاحدة وأهل الأهواء الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم بالمتشابهات التي يعرضونها. ولذلك ورد في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأنهم يريدون، المقصود أنهم يريدون أن يزيغوكم عن دينكم. نعم. ومن أمثلة أن نأتي بالأمثلة أخرى على اتباع المتشابه، أول من اتبع المتشابه هو ذو الخويصرة التميمي، فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني إذا أنا رسولك وأن تؤمن بي وأنا لا أعدل، إذا أنت خبت وخسرت أنك تتبع واحد رسول لا يعرف العدل. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعرف العدل. فقال عمر يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه، يعني لأنه قد نافق عندما رد عليك أمرك يا رسول الله، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظرون إلى نصله ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد منه شيء. هذا تشبيه. هذا تشبيه بأنك عندما ترمي أحيانا بالسهم فإنه يخرج ويخترق الإنسان، ومن شدة قوته لا يلحق به أي شيء في الدم من الدماء. فكذلك هو يقرأ القرآن ولكن لا يكاد يوجد منه شيء في حياته. وأنا سبحان الله هذه الأيام على سبيل المثال سمعت عن أناس يدمرون المساجد، وسمعت عن أناس يدمرون دور القرآن. ثم يأتون بآية فيها تشابه يوقعونها على هذا، نقول لهم حرام، أنتم الآن تدمرون المساجد وتدمرون دور القرآن، فلماذا تفعلون ذلك؟ فيقومون يستدلون بقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم فوق ذلك يقومون فيقتلون الأطفال والنساء، يقتلون الأطفال والنساء ولا يبالون، ويزعمون أنهم أصحاب مسيرة قرآنية. هذا شيء عجيب جدا. طيب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فهنا ما يجاوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية للبخاري عن هذا عن هؤلاء الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم، بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الذي هو ذو الخيصراء التميمي، فقال ويلك، ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه قد رد على ذلك الرجل، وذلك الرجل قد فعل ما يشبه النفاق، وعرض من ذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. طيب لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ نقول هو يقتلهم إذا اعتدوا. ولاحظ هنا هذا، وهذا الذي فعله علي أنه لم يقاتلهم حتى اعتدوا، وعندما اعتدوا عند ذلك قاتلهم. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حاصروه فصبر، فلما اعتدوا عليه لم يرد اعتداءهم، وآثر ألا يتخذ الحكام رده حجة في أن يردوا على كل من يريد الاعتداء دون أن يحاوروه وأن يجلسوا معهم. فهذا الرجل إذن أعمل القرآن فقط ولم يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مفسرة للقرآن، فهذه من أوصاف من يتبع المتشابه، وهذا مثله تماما مثل الذي يأتي يقول طيب الحد من حدود الله الذي لم يرد في القرآن لا نعتبره حدا، مثل ما سمعنا هذه الأيام عن موضوع الرجم، فيأتي يقول بأن الرجم ليس حدا من ولأنه لم يرد في القرآن إذا لا يعده هذا حدا، ويخالف إجماعا لتسعة عشر قرنا لم يخالف فيه إلا قلة قليلة في زمن محدود، يعني بعد أن صار الإجماع، يعني لم يأتي في الزمن الأول الذي هو في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يخالف في موضوع الرجم، وإنما حدث بعدهم قلة قليلة خالفوا في هذا. ووردت نصوص موضوع الرجم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواترة تواترا معنويا وفي الصحاح. ثم يأتي لماذا يأتي؟ لأنه رأى أن بعض الناس ربما طبق الحد بصورة خاطئة ونشر مقاطع معينة قد تؤدي إلى التنفير من الإسلام. شيخ، نحن ليس علينا في تطبيق فلان وتطبيق فلان، ما الدول الإسلامية من أولها إلى آخرها في واقعها الحاضر بعض أفعالها تنفر الإسلام من خلال عدم إقامة العدالة التامة عند كثير منها. يعني بعض الناس يقولون ولا وكل الناس، بل كثير من الناس، لا نقول كل الناس، وإنما كثير من الناس يعترفون لهم بصحة قولهم بأن العدالة المجتمعية قد يجدها الإنسان مثلا في الدول الغربية ولا في اليابان على سبيل المثال أكثر مما يجدها عند بعض الدول الإسلامية. فهل عدم الظلم الموجود عند بعض الدول الإسلامية وعند بعض المجتمعات الإسلامية يجعلنا نقول لا، إذن ما في داعي أن ننشر الإسلام لأن هذا الإسلام سيقترن بفعل بالتطبيق الخاطئ لبعض الدول الإسلامية وبالتالي سينفر الناس منه؟ هذا كلام غير صحيح، بل نحن ننشر الإسلام حتى ولو طبقه بعض الناس خطأ أو أتوا بما قد يؤدي إلى تشويهه، نحن لنا في الحق المبين وليس لنا في الرجال المتلاعبين أو في التطبيقات الخاطئة له. إذن موضوع الرجم موضوع ثبت بتواتر معنوي واضح وفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفعله من بعده. يأتي واحد يلوك لسانه ويقول لا، حديث عمر بن الخطاب فيه كذا، وحديث مسلم فيه كذا، وحديث كذا. والله إذا كان عندك بينة واضحة فيا أهلا، لكن إذا مجرد زخرف قول فهذا يعود إليك. وعلى سبيل المثال مما استدل به هؤلاء الذين ينفون الرجم أن عمر بن الخطاب قال فيوشك أقوام أن يضلوا بترك فريضة افترضها الله، وقال ولولا أن يقال كذا، وذكر أقوالا لكتبت آية الرجم، وهذا في صحيح مسلم. طيب هو قد بيّن عمر بن الخطاب أنه يقصد بآية الرجم ها هنا أحد أمرين، إما هي منسوخة لفظا باقية حكما، وإما هي المعنى الثاني تأخذ حكم الكتاب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن الله الواشمة والمستوشمة، فجاءت إليه امرأة تعترض عليه وتقول له قد قرأ، أين هذا؟ أين لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة؟ أين هذا؟ فقال ابن مسعود هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما رأيت ذلك. فقال إن كنت قرأته لقد وجدته. ثم قرأ عليها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعل هذا الحكم تابعا لحكم الله وأنزل فيه حكم الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يأتي يتبع المتشابه بمحض هواه ولا لأنه فقط أمام الضغوطات العالمية. وهل هذا الحد غريب عن الشرائع أصلا؟ هذا الحد كما هو موجود في الشريعة الإسلامية هو موجود في الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية ملزمة به لأنها تزعم أن العهد القديم أيضا هو من أسس العهد القديم أو النص القديم هو من أساس من أساسين في كتابها المقدس من البايبل وهو في الشريعة اليهودية. طيب ما هو المشكلة؟ هذا إذن في الشريعة السماوية والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. وأصلا هذا الحد لا يمكن أن يطبق إلا في حالات قليلة ونادرة جدا جدا منها حالة الاعتراف واحد أو واحدة أرادت أن تطهر مثل الغامدية ولا مثل الماعز بن مالك الأسلمي أراد أن يتطهر في ذاته. فما هو الإشكال إذا هو نفسه أصر على ذلك؟ والأصل في القاضي أن يدرى عنه هذا الحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا أن لا يجد بعد ذلك سبيلا إلا أن يقره على هذا الحد فينتهي الأمر. فالمقصود هذا من اتباع المتشابه. ومثال اتباع المتشابه تأويل المشركين ممن في قلوبهم زيغ. نحن الآن تكلمنا عن بعض المسلمين الذين بحسن ظن أو بمحاولة الدفاع عن الإسلام يحاولون أن يدافعوا عن شيء كأنما يطلقون في حديد بارد. ويفضي إلى ماذا يفضي بهم الأمر بعد ذلك؟ إلى ماذا سيفضي بهم الأمر بعد ذلك؟ إلى أن ينكروا بعض بدهيات الإسلام ويقولون أيضا هذا الموضوع لأنه قد يحرجنا أمام الآخرين ولا يجعل الإسلام ليس جميلا أمام الناس. يعني ما معنى الإسلام الجميل؟ فقط الإسلام الجميل هو المستسلم الخانع الذي ضربت عليه الذلة والمسكنة الذي ليس فيه أنظمة ولا قوانين، لا قوانين جنائية ولا قوانين سياسية ولا قوانين اجتماعية ولا قوانين عقدية. ومهما فعلوا شيخنا لإرضاء الغير فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نأتي الآن إلى مثال آخر من أمثلة المتشابه. قال من أمثلة المتشابه مما قول بعض المشركين والمشركون في قلوبهم زيغ في قصة العاصي بن وائل السهمي أنه جاءه خباب بن الأرات رضي الله تعالى عنه يتقاضاه أجرا فقال العاصي متهكما به وإني لمبعوث بعد الموت، يعني بعد ما حصل الحوار بين الاثنين، فقال وإني لمبعوث بعد الموت أي حسب اعتقادكم أيها المسلمون، فسوف يعني إذا أنا بعث فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، يعني أنا صاحب مال وولد في الدنيا كذلك في الآخرة لما إذا أنتم مصرين أنني سأبعث فسوف أقضيك يعني في الآخرة. فالعاصي توهم أو أراد الإيهام أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا أو أراد أن يوهم دهماء المشركين وعامتهم بأن بذلك حتى يكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث بمشاهدة عدم رجوع أحد من الأموات رجعوا إلى الدنيا. ولذلك كانوا يقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فالله تعالى رد عليه فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ومثال كذلك المتشابه تأويل بعض الزنادقة فيما رواه محمد بن علي الطائي الكوفي قال كنت بمكة حين كان الجنابي أو الجنابي هذا الزعيم القرامطة بمكة وهو يقتل الحجاج في سنة 319 هجرية ويقول أليس قد قال لكم محمد المكي، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقول بسخرية ومن دخله كان آمنا، يعني الله تعالى لما قال في سورة آل عمران ومن دخله كان آمنا، فيقول لهم فأي أمن هنا؟ فهنا هو اتبع المتشابه. فرد عليه بعض الحاضرين طبعا وبعد ذلك قتله. رد عليه بعض الحاضرين فقال هذا خرج في صورة الخبر والمراد به الأمر، يعني قوله تعالى ومن دخله كان أمنا أيها المسلمون أمنوا من دخله، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن أي أيها المطلقات تربصن. وهكذا إذن كل بعض الناس يتبعون المتشابه. ومثال ذلك أيضا أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب يعني من كتب المتقدمين فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد فدعاه وعد له عراجين. يعني بعض الناس الذين يتبعون المتشابه يمكن أن يجاب عليهم إجابة على شبهاتهم. وبعض الناس هو لا يريد الإجابة، هو فقط يريد من يوقظه من غفلته. فلما دخل على عمر بن الخطاب هذا صبيغ قال له اجلس، من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ. فقال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه، أي تعزيرا بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه. فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب عني الذي كنت أجد في رأسي. وروى الدارمي أن صبيغا جعل يسأل عمر أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث ابن عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقال أين الرجل؟ فقال في الرجل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب، الذي هو هذا صبيغ يعني أنه بعد ضربه، فتصيبك مني العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال تسأل محدثة، يعني أنك تتبع المتشابه وأنت لا تفهم، فهذه محدثة. ثم ضربه حتى برئ، ثم بعد ذلك ضربه مرة أخرى حتى برئ، ثم ضربه حتى برئ. فقال له صبيغ، إن كنت يا أمير المؤمنين تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له فذهب إلى أرضه. فإذا هذا صنف من الناس يتبعون المتشابه. نعم، شيخنا ننبه مستمعينا على أرقام التواصل والاتصالات 4487111 حيث نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم، أو على خدمة رسالة القصيرة 92628. تفضل شيخنا الكريم. الصنف الثاني إذن هذا الصنف الزائغ. نعم. وقلنا بأن هذا الصنف الزائغ منهم المشركون ومنهم الزنادقة ومنهم بعض المسلمين الذين إما يدفعهم الجهل إلى تتبع طرق الزائغين والمشي في هذا الطريق، طريق الزائغين، وإما يدفعهم ليس الجهل وإنما الهوى إلى تتبع المتشابه. طيب الصنف الثاني العكس، وهو الراسخون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جاء نظم هذه الآية على أبلغ ما يعبر به، يعني جاء على أحسن ما يكون في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام. يعني ما معنى والراسخون في العلم؟ هناك طائفتان من العلماء. الطائفة الأولى هي الطائفة التي ترد العلم إلى الله، ما تعرف التأويل، ترد العلم إلى الله. فقال الله وما يعلم تأويله إلا الله، هنا الوقف. الطائفة الثانية هي تعلم التأويل لأن الله علمها وبأن سلكت أساليب التعليم المعروفة فعرفت. فهذا هذه القراءة الثانية وهي قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويكون يقولون حال من جملة والراسخون، أي والراسخون في العلم حال كونهم قائلين ربنا حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا. فذكر الله الممدوحين بالنظر إلى آيات الكتاب فجعلهم فئتين نعرفهما بناء على الوقف. الفئة الأولى الذين لا يعلمون تأويله، قد بينا هذا. والفئة الثانية العلماء العارفون بتأويله، وقد بينا أن ذلك على قراءة الوصل. ولذلك قال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا التقسيم بناء على أن التأويل له معنيان. المعنى الأول التأويل بمعنى عاقبة الكلام وحقيقته ومرجعه في المآل، وهذا لا يعلمه إلا الله، مثل ما قلنا في كيفيات الجنة والنار، وعلى هذا فالوقف عند كلمة إلا الله. المعنى الثاني عاقبة الكلام ومصيره مما يعلمه الراسخون، أي وصفا. فهنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب ما هي صفة هؤلاء الذين ليسوا بزائغين وهم راسخون في العلم؟ ما هي صفاتهم؟ ذكر الله لهم عدد من الصفات. الصفة الأولى الارتباط بالعلم. طيب الارتباط بالعلم، ما هم مرتبطين بعلم فلان وعلان، وإنما مرتبطين بعلم القرآن والسنة، ما قاله الرسول، ما قاله الله تعالى، وما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدقة، ولا يأخذون منه ما يشتهون فقط ويتركون غيره. بعض الناس يكون عنده أشتات من علم مصطلح الحديث، وأشتات من علم الفقه، وأشتات من علم العقيدة، وأشتات من علم التفسير، فيفتخر بهذا ويزدهي به ويكون غالبا معجبا برأيه. فإذا رأى شيئا خالف ما في نفسه من قناعات قام وأول ثم لعب بالألفاظ. والله سبحانه وتعالى يقول، يصف هذا الصنف بالذات ها هنا وفي سور كثيرة، مثل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومثل قوله تعالى فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إذن هنا الصفة الأولى لهؤلاء الممدوحين أنهم مرتبطين بالعلم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى والراسخون في العلم. الثاني هنا الصفة الأولى الارتباط بالعلم، الثاني الرسوخ فيه. إذا ليس ارتباط محض وإنما إيش؟ رسوخ. قال والراسخون في العلم، والراسخ هو القوي الشامخ المتمكن. الصفة الثالثة الإيمان الكلي بالمحكم والمتشابه والإعلان عن ذلك. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب لماذا قال من عندي؟ لماذا لم يقولوا كل من ربنا؟ نقول زيدت كلمة عند من عند ربنا، زيدت كلمة عند للدلالة على أن من هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي، أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه، وليس من عند غيره، وليس من عند غيره. إذن لبيان والتأكيد على المصدرية الإلهية. الصفة الرابعة التذكر والعقل، من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي هم يتذكرون، ما يجادلون يرفعون أصواتهم ويشمخون بأنوفهم ويصرون على أرائهم، بل إذا ناقشهم الإنسان يتذكرون وعادوا إلى الحق. ولذلك وصفهم بأنهم أولي الألباب، أي هم أهل العقول الرزينة، والألباب جمع لب وهو الخلاصة والأساس، فهم أساس العالم وخلاصة بني آدم، يصل التذكير إلى عقولهم فينتفعون به. وهذه إشارة إلى أن من عداهم كالقشور التي لا نفع لها. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضع قاعدة عظيمة ها هنا، فقال مهلا يا قوم، عندما ضرب بعض الناس القرآن بعضه ببعض، فقال مهلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم نزل القرآن على 7 أحرف، المراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، أي سواء في اللفظ أو في المعنى. الخامس الصفة الخامسة طلب الثبات، من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا، هنا طلب الثبات، لأن الكلام عن المتشابه مثار لهواجس الخوف من الوقوع في حال الذين في قلوبهم زيغ، فيؤدي هذا إلى الزيغ، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، أي بل ثبتنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. ولذلك قالت له أم سلمة يا رسول الله أو إن القلوب تتقلب، فقال نعم، ما خلق الله ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله. وهنا ننفي عن الله التمثيل والتشبيه، لا تتصور أصابعك، بل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك لأنه ليس كمثله شيء. قال فإن شاء الله عز وجل أقامه أي أقام قلبه، وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل ونهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت أم سلمة قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة ندعو بها لنفسي؟ فقال بلى، قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتنا. طب إذن هذه الصفة الخامسة وهي طلب الثبات. الصفة السادسة سؤال الرحمة، قال تعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب في البداية طلبوا الدوام الثبات، نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وبعد ذلك طلبوا أثر هذا الثبات وهو نزول الرحمة. نزول الرحمة، أثر الثبات وهو نزول الرحمة في الدنيا والآخرة ومنع دواعي الزيغ والشر. والرحمة تتضمن حصول كل خير في الدنيا والآخرة، ومن أنواع الرحمة نور الإيمان والتوحيد، نور الطاعة والعبودية، سعادة الدنيا، سهولة سكرات الموت، معاملة الفائزين عند البعث. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة. الصفة السابعة تذكر الآخرة التي فيها الحساب على المواقف الدنيا. لما طلبوا الرحمة لاحظ قال بعدها ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه. في البداية هم طلبوا الثبات وعدم الزيغ، بعد ذلك طلبوا الرحمة التي هي أثر الثبات، بعد ذلك طلبوا أن يكونوا فائزين في الآخرة، ولذلك لم يزيدوا على أن يقولوا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، أي فاجعلنا من الفائزين فيه. وكأنهم قالوا ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا فقط، وإنما ما يتعلق بمصالح الدنيا ومصالح الآخرة. ونحن نسأل الله تعالى لا يزيغنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة. آمين. في دقيقة شيخنا الكريم يسأل عن الحكمة في تقديم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تكرهوا على تحبوا. نعم، هو قدم الكراهة لأنها المقصودة بالتعليم، نعم، لأنها المقصودة بالتعليم، لأن الإنسان عندما يحب شيء ويقال له اتركه يمكن أن يتركه، نعم، لكن عندما يكره شيء ويقال له افعله هو يكرهه، فكيف يفعله؟ نعم. ولذلك أنا سمعت بعض الأبناء يقول لي أبيه، يقول أبوه يأمره بشيء فيقول لا أنا ما أريد. طيب يا ولدي طاعة افعل ذلك، يقول لا أنا أكره ذلك، طيب ولو كنت تكره ذلك. إذن هو بدأ بالمكروهات لأنها أشد نفرة من أن يفعلها الإنسان، بعكس المحبوبات فإنه أخف عليه من أن يتركها إذا قيل له تركها. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم. في في في هذه الآية في في قوله تعالى رب وهب لنا من لدنك رحمة إنك إنك ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، لماذا قال إن الله لا يخلف الميعاد ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد؟ فالجواب هذه الآية في مقام الهيبة، يعني أن إلى الإلهية تقتضي الحشر والنشر لينتصف المظلوم من الظالم، فكان ذكره باسمه الصريح إن الله لا يخلف الميعاد أولى من ذكره بالخطاب إنك لا تخلف الميعاد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وإلى هنا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين به الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلقته متأملا في قدرة الرحمن، لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان. جواهر الكلام، جواهر الكلام في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء. سئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة، فقال: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأجمل. وقال بعضهم: الكامل المروءة من حصن دينه